أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي كنتم يسحق على دور وحونا كميدي هاي عشر رذي إنوس عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه فبني آفر آيادات بوكا كوبني هاي آياد بقولي اللغاتان يتضبوكا بالآبان آيا كان أميدا من سورة الأنعام آياد بقولي آفرتان لواكو أبي هاي من سورة نفسها إذن سورة الأنعام كميدا عشر كعشر كي هوري اليوسيط وصاؤه خيرني هاي آيات ديودا بيتي عشر كي هوري. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أيهودا بيتي كل قوم كاف يذكرون لغوط المامي ددوان سمايا أو عظومايا أو ورك إبقرايا أو دين تأوغان سمايا أو نبي عشاكو ديانايا سيدا مركي إياقي لغوط المامي أبال قد كوديبي آيات دمبانا شاكتاي لهم جارو سلامي عند ربي قولا بإنو تلماني أي يذكرون أنه قد تلماني وحقا لنا لمره وحقا لنا ومرك قرآن كي حق يرون الله شاكنا سيد درسان آية كوا واهود ماتي وصدق الله في قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إلى ذكره سيا حسده سيا قرآن كيسا درتت قوة إلا أبتود لا أنجكتو على أبدرم إليه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين قوة كدوانيهم لقوم يذكرون حقا ميك الله شاك إدلالا سيدي بربيا اللغطوري أي إدلالا قوة وانسما الدين تصاميسو حقا قلو لهم دار سلامي عند ربهم سلام واسم من أسمائه تعالى كمل مدعيالك إيبه في آخر سورة العصر أيوكوح سبان ياهي سلام كلك إلهي سلام أقل كيسي وجنادي أي إيهو لأيه وهدناكو يعلى عند ربه قيمك يسال الله وحا كمل إنو ألاكو أريال هدنا وهو وليهم ألاك عن تقوالي تدو إلى ما مرايو وضق علينا أيو وحنانين أيو ودنه ودنب أقول أيو قصان دباتة برصود وقلين وحين كبتان انت عمرك اللي شوك أيو إلي دار السلام تغان وربكو أقنورادان قصان لك عن تكو أيو بما كانوا يعملوا يذكرون ديو الإيمانوس والعمل الصالح ساسي مركا اللبادة عشر إسو سرنيهين مركا ينغايب دي الدرسي ورم دنبيزي قبل لو نوى هذا وعن الروح على إشارة يفرت اللموت هذا أيو وما سبق من الآيات البينة آيات كي سودة أي وعب البرنوشة أي ولا سيما في سورة الأنعام فبوبية هي ألوبية أي الله قادة أي يحبا نبنا لوبري مركزا اللي يروى هذا آيات كاكوركي إن اللغو أغري أي صراط ربك خبقا ودبي سيئة ودبع اللقو جاحي جري أي هل قادنا أمري كان بدافي جننا اللغو على كون صراط ربك خبقا ودبي زيوي ودل وحات المانا هذا كاملة مستقيمة ودقل عن ما إذا كسروا الجدا ملا فلقاروا لقالين ملا وتصوي عدالة لكل لسان مستقيما بسبب صراط بتوزن ياي مركز ربي إنه قبل روجيي ويري قد وحارونا فصلنا إنا نكلا لقلقني الآية آيات في قرآن كها كلا لقلقني حق وعدي باطل كنا وعدي كنت وعدي أنتنا وعدي حلاشة وعدي حرامتنا وعدي وحسك الجيران ملك لكن تسكي وحوك العديين وغفى إليس الميان لقوم بقى يكفى إليس نايا والله كلا بكدقي يذكرون وحلو شايكو إبرقادنا إيوان سمايا لهم وحين أبا القد إليهم دار السلام إلى السلام أقل كي أودسي جنة الآية أولى أقل كاسي إليهم وحين أقل كايكو إليهم عند ربهم كوان وان سمي ربي قول اكسي قولك اكجومي دا ربي اقلك كقيمي بلان مخلوق وحي اي ان لاوغي وحو قليا وحو سنقذان مدن الاركين اي امرك مصر اي امرك اي امال لغوتو مايو اكجومي دي سوح لمولا ابا اللغو قبا قحوض ان لو كريو واقلك اللو حاقو ماذا ترون الهي وين وعيكا عند مليك مقتدر اكتيسا سنك قيمة بلا لهم وحي إليهم دار السلام إله السلام أقل فيسي أي إليهم كني إلي عند ربهم إذا الرب قد أكتي وهو ألانا وليهم ما مرحوظا حقامنا وقرقارا تنهوظا ولما يصيرا إذا تجد لي أبسائل علينا بما بسبب ما شيء سنبتي أي إنكم متين أرواقوينك إسبركاً أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قناها ذا كوهانجراً يعملون قوة سمعية من الإيمان الصحيح والعمل الصالح إيمانك الرمضة في عملك إسوبنا أي أرماعكم متو ويوم نحشره كرك ليوم يحشره أي يدعى ذلك ومظهر ويه من مظاهر القيامة كاملة قيامة لمرك لا تقوح دعايا وحا كاملة قوم إذا الكبا لكل ميل على جسد تجيمان خالد يوم مخلوق أيها كرنسن وعالم يوم مظلوم أيها كرنسن الأولون والآخرون أيها كرنسن قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أنت أمرك ليس جاي والوين بعد عيا من الله عز وجل ضلالك هي فتاتك وعوين حيدك أما إنسو وهو كرعة وتعالين في سيدان كفرية لكن قرشها سيدان بعد دجية مركز الجنكي لراحت لايا ولا ليه حدين لبنو وكل الدول وجني انسيات كلاحيلة وحنسي ودوفسة وجني أمالة لكن إذنك جنكا انسيك الدوفسة انت أدلو قيسين ودوس وصيئية بان يوحن جرين تستان أيال إذنك غير جنيها انسيكي دوخ ساشالا الدوخ ساتين اياد اسكبا دي سيو مركاتا وحاهاد لا يقول هذا اللا دوخ ساتي اي بسركا فحيلاني هدونك انتا نجوغني النبي يجيني واكلا فريدا يسمي مركا فريدا دا انسيكا قشي وامحي تجيني قشي سوامح جيني وحا قشي ويلبو نغضي قنبر هداد كفريساتو وضادك شمبا ميل اديسو قلقو مقلو أمرك على جوار لغوطرين تعانك ملاح لغوه وقبطه صوح وإما هذا الهلي مركا أسمع وضاعة كرة حيث تهديك جنيا وضي بعض نقطي مركا جيبان لفوليي وحاتكو تلسان لياري خبي الرسول بادرات الله نعي وددي إبت جهديان لديدي تعال انتي رسولك لديدي بنتي باكدان لغا توري أبيك أخذي لغا نكتي شقي برالة اللبود حيي تنبع لقرايا شارل ما لقضايا قرشوهم بأن الجبين أيها وركاقي بأن الفليلة إذن أذيك هالكاس مدحني ما تكون راحيزتي أما إنسي كمحوك راحيزتي سابون تدتك هنا إن كستون الله وشاك أيها حولها الله حول الجن العكسة الحقة القدوك أيها لندي بأن العكسة لسين أيها أما حولها الله قال أيها هذيك رجيت كي لغسوا قضي حيث كان الغبور أبيه يعني العكسة اللي قرين أيها حول الجن هو جن حول مقاتو حنا ما عبو قول في سمرك النبي قول نوشاكي لفوه النبوط المعمل وحي اللفاق مركا دين ابقى كلام ايساتان يعني لججبيني يعني سحرية وحا اللمريني مالها لاتكلقو ولا ليهن غير جني با اللفاق عمنا قولك ايضو عاناها ايا شابك ما عبا شان لما قاتان دبين اما قشان اذا وحا يفتعو لك اما قاع الجني اللغو قاضي انسي قاي قلال مركا اديك الدخلية لقالي ياكو كري جني بينا تورنمو كل شو قال لك الفريدي هذا عيد دقيس قال تعالى خذ وحي واذكر رسولك شرفت له ومدى وحده شرطة يوما مال يمن دونت جرت إن إيمان يسوسك يحصرهم على أنك أكل من أيو جميعا دمانتو قائلا يسوع بالله عليا أنك أكل مني أو بلايا لا معشر الجن وركوا الجن واللوجيدي شركين غير جنيا قد استكثرتم وارس باليسان من الانس الدفك يادسك باليسان ووحي نقو اينو دوخ سنو جنيا oo gacanta noogu jira ma leh, laakiin dadkii barkiis ayaa reer jinni noqday oo waa jinniyo la hadal iyo ruuxaan buu leeyahay, garabdaar buu leeyahay, tusaal buu leeyahay, fiqi buraanuhu cuudiya shaydaanku afyaqaan baa lagu leeyahay. Waa la duubsaday marka tacaalii markaa jinni laga keenay oo hadday wax ka jiraan iyo hadday been u badan tahay boqolkiiba sagaashan waa been, toban inay wax ka jiraan baa laga yaaba. Wixiiba marka innaga laynagu maamulaya ruuxaantii lasoo deji sidanay sheegtay, cudurkaaga magacaasaa la yidhaa, maalin fulaan buu ku asiibay, sadaqadaadina waa taas. Qad istakhtartum, idinkii jinni ahaabaa isbadiyo min alinsi, dadkii baad iska badiseen. sidaa markuu eebba u hadlaa dadkii hadlayaan, faqaala wuxuu yidhaa awliyaahum awliyaau ljinni, jinniga dadkii la xariiray kana mid aha min alinsi, dadka ayaa yidhaahda rabbana yaa rabbanaa rabbiganow istamtaca, waa raaxaystay bacdunaa qaarkana bibacdin, yuu ku raaxayso annaga iyo jinniga waa kala faa'idinay, ninkaana tooranimo madaxnimo helay markiisaan la furin jiray isagaa la maqli jiray, annagana wixii saas lagu helo oo dhaqaala aan guriga geyn jirnay, saabuunta iyo dufanka xagganagay jireen, madaxnimiyo waayeelnimana ninkaana watay. wa balaqnaa waa gaarnay ajalana, qiyaamaa hee la taagan yahay, adduunyana waa dhammaatay, madashii aad noo qabatay adiga eebbaha waa joognaa, alladii ajalkaas ajalta noo madalaysay lana anag. sheekadii hadday dhammaatay xukun ma loo baahno, meesha leelleel ma yaal. qaala eebba wuxuu yidhaa annaaru matwaakum, saad isu baadiyeyseen jinnigii atooraha noqday ee waxaan qorsheeyey iyo basharkii fuliyey, labadiinnaba allaad ka eed gasheen oo addoommahaad ka eed gasheen oo beenbaad fuliseen, annaaru naarba saad u dhantiyiin, matwaakum hoygiinnaha khaalidiina idinkoo ku waaraaya fiihaa naarta gudaheeda, ilaa maa shaa allaahu, ilaah wixii uu doono, ilaa maa shaa allaahu, lababa waa suuragal ina la tusaayo mashiicada eebbe inay wax walba ka daweyn oo wixii eebbe uu doono aan wax ka hor iman karaa jirin. saas miyaa loo wadaa? oo waxaa zaalimiinta ee khaalidiina uu leeyahay hadduu doono waa ka saari karaay, ina la baraayo mashiicada eebbe inay ka madax bannaan tahay wax kasta oo wax ka hor iman kara aanan jirin waa suuragal. waxaa kaloo suuragala inta naarta gashay labay u galaan naarta, kufri iyo gaalnimo hadday u galaan oy alliya xaq diidaan, khaalidiina wax kasoo noqod ma leh, laakiin dembiyaal waaweyn bay sameeyeen, taalo ma ahayn, waa zinaysteen, khamrey cabbeen, waxbay dileen, taalo ma ahayn. maashaa allah, waxaa suuragala kuwaa naarta u galay dembiyaal waaweyn qadar dembigoodii leeg markii laga gooyo inay u baxsadaan iimaanka, kolka ilaa maashaa allaahu, ma dadkii u naar galay dembiyaal waaweyn een gaalnimo cadaab gelinba mase ilaa maashaa allaahu inay qudrada eebbe wax walba ka saraysa mashiicada yaa layna tusay. labadaba suuragelu, ina rabbaka adiga rasuulka ee muxammeda rabbiga xakiimun, alla maamul wanaagsan oo murti badan oo shay la arkaba halkuu ku haboon yahay dhigawad, caliimun alla aqoon badano quunkiisa masaalixdooda xunyasan waxay sameeyeen alla u aqoon badan aan cid warsanaynu. wa yowma qaalin, u sheeg ummadda uu yaxshuruuhum eebba kulmin doona uunka jamiican dhammaantood, qaa'ilan isagoo la hadlaya ixyaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisiiyow, qad waxaruna inaad istakdartum isbadiseen min alinsi insigii baad iska badiseeno, waxalla waxaan la duubsaday ee duurka lala galay ee jinniyan qabnaa kule baal iyo biruu wata alaa sursuran. bal arkaysaa marka ininkaari ku dhacday oo isagoo bashara oo walaqad karamnaa bani aadama ku jira oo karaamadii bashariyada ka baxbaxay oo baal qoolle iyo bakti intuu qaatay jinni daba kacay ulfaraaqyada iyo waxaan qiimi lahay. idan kolkaas markii isagoon dadba u arkay tugaagoobay, kolka qad istakhtartum jinniyow isbadise min alinsi baad iska badiseen. wa qaala wuxuu yidhi awliyaahum jinniga kuwii la xariirayo min alinsi dadka ka mid aha ayaa alla la hadlay, runtii bay iska sheegeen dhan waqtigeed dhama, dalika alyowmu alxaqu baa la yidhaa, waxaan runahay in maalintaa ma socoto eenna waa dhammaatay. insigii baa markaa hadlaya rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow istamtaca raaxaysay, bacdunaa qaarkana jinniyo insi bibacdin qaarkii kale ayuu ku raaxaysay وجنجنا مبحن مدو كهلي أنجنا وحوغا منافع هي أنه كهلي وبلغنا قارني أجلنا مدشا ندا الذي مدر كهل أجلت أنه مدر ليسي لنا أنجا ونلوشي أدون يا وقتي إن لو تلقى لي وعد ما لي آخرا لو تاجنا هاي وعد ما لي على وحي بيرة حدي وعد ما لي النار ناش النار ليرة أيام مطواكم حرونكينا منكين يا هويينا خالدين يدك وكوارايا فيها النار تجودة إلا ما قدر ما هان وشاء الله يبدونا وأنا قفك نار جليد زي كبيرة هاي أنا ماشي أدي أب إذا إلي وحبك ويداي هيا اللي نوشيكي أما مرر أي كبحان أو بيها النار تلقى أبو هيا بنانك كيال أو عائلة كيالي في سورة صافات ثم إن اللهم عليها لشوبا من حميم يكون بيسو عبان حتى عبانا ثم إن مرجعهم الله إلى الجحيم قلت هو اللي قفامي كرا إن بيوه الحياة النار تكيالا وإن تبنانك كعبان تبقوا النغبان إلا ما شاء الله إنك بيها كل شعب أيان وأن نقوم كركا إلا ما شاء الله إذا عبدالله إنه كبحيه أو أحكاري من كرجرين إلا ما شاء الله كو الدنبيالك وأوينه قلي إقدر كوديد ماضي إيمان لها ومثقال حبة من خردلي من إيمان إنت عطي قفك كجرته خلود بي كفر دميش والعذاب هي لكن لغوار مايو مثقال حبة من خردل هي بدباديسي إلا ما شاء الله انت هو سورة قال إن ربك عزيز ربك حكيم ألم أمل ونعسن ومرتب بدنه عليم أنكسي أدوميس وأقوم بدنه وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا إذا ليس لقويا أفقى حدو ظالم يحي وأما مشرك خبقيسي أبوت الظلمين أيها أما ظالم لعباد الله أدوميه أبو الظلمين أيها حقه ذي حرمة ودوسا دوري أما هو ظالم لنفسه وحي إلى فريب ضيعايا وحي لغرب دردرايا فهدو النوع قفك ياي وحو ضيانايا وحل النوع مركاتك سيدو يسوكو تبعادي ياي أيو يسوربا قفك قمان قمان بدونايا كان قلو عنا وعقلو عن بدونايا كلك أدو يدا أياسان ليسوك الرعسان ياي كلك نولي كو ألك إلا أركو ظالما من ذالما قورت اللي أقليناي وأدوه مركات إذا بدره حلال إيساتو متكا تبرون وكائد بدرن إنت قورت اللي أقليو أما حاكم هالنغضو أما تسوق هالنغضو يقوم جوجيناي لكن هذا قومنتو الله ألاياي أقوم بألكو كالقاليناي قال تعالى إلى وحيري وكذلك سيدا جنيك إيا إنسيك إسلمية أي أن نولي كما لحي الله بعض الظالمين ظلمي فلو يارك قاركو بعض الظالمين أغولي يالنا تنود ويسعوا ولا صغطا كوا خمر العبواء ولا صغطان كوا تجويلك إيا كوا مخدراتك أطاري الملايين خلفا قولين لحريرتا كلك سيدا عدوك أبو حريران أي آخر عذابك ذا الحريرين أي أو من نخلع العرين يا ناس يغو ماشي كجيرا وحيجار على لكين أي أو مسامون قل كان نار بالو حريري او غربا ما با غربا يا غرب جوره كجي لكيناي سببك اما ادون كما اخره ليس اولي لي بما كي سببتي كانوا يغوا نغلن يكتبون قوا غرب سر من الكفر والمعاد حق اول بيني يا جباب النقلي اي لبدو دو اسكو رعيو مركه نارتي لو غوروري نولي بعض ظالبين بعضا كونا لكينو كوا جنب لك دباكيرو ومن لارك بوقت جادا ملايكي بالعبي حلق عنان واكو جرتا حاجة قادشان واكو جرتا وحال الأيه ورماشا حنا النارتا وإذنك قصة أروري أقول بقرب إيمان أيه إلا إماشا إذنك أوريت لمسوع المية من إذن شاك المية ففر إذن مصادر المية إذن إيمان المية حق لأيدين مدجين المية تعبكين بأي ماشا محاوط ما دون جوابتك دعي ساري قال تعالى فبيوحوا يري يا معشر الجن جنك كوحديسة معشرك جماعوي والإنسي ويا معشر الإنسي تتك جماعة ديسيو نارتي بأي مركا يمادين ألم يأتيكم تعبكين بأي قوصا إذين إمن رسول رسوليان منكم إذين كإذين كميدا يقصون شاقا عليكم كوركينا آياتي أني إبا آيات كان تجيي رسول كوركينا كوشاكتا إذين مئمان مياء وهو ينذرونكم إذين كبيرا لقاء يومكم إذين كمالنتين أن لكورنك مالنتين لحساب تما إلا إسابا المرينة إن أدلا كل مدونتان ويهورتين نجيرتو قول لقفين ما اللي إذين شاقينو هذا متكر كذا المركي اللي هو يديو ناشا بانو هذا ما ترون تاره قالوا حيلا دان شهيدنا أنك أمرك فرح على أنفسنا نقفيالك أنك كوركو لنكم مرك فرحنا إن الرسول نوتمد مالنتان أن الله شاقي ألا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير من شيء ناطمد لأن الله شاقي أنك أوحينا لو شاقي بانيني أخيارك وحنو شاكتين أبحميني ولما كل يوقل عنك ما قل لذين أنك أن نريو إن إساس جيرتنا أنك أن نفسنا لطوش هذا كبر خاتي فرينا فرنحن لبرارو ويدان وحل لبرارو رواي تعال أدنيا لقلي دبن أدنيا انتي اللقود دعي أي الله باباي وغردهم وهكذا شيء وآخرة نافي شيء الحياة نولو الدنيا هو سيسا وكلك آخرة حساب تلقم الدرسلين يري إيا قبري إيا بعثي إيا حساب إيا جميع النار لقم الدرسل حسابتا وحفظنا يهي وتوت كيري دونتا وليني يرباطها حتى وهداد ويناتو بل بدهم بريع الإغار وحيس كدو وحمل لبو معاكو جيرا كبرت العابد أن كراسل كلفو برين عمره بش وغردهم وحاكديسي الحياة النلل الدنيا هو سيسا وشهدوا وحقرا نرداشا على أنفسهم نففيا الكودة كوركا لايكو قران أنهم إياقا إن كانوا في الدنيا كوهان جرين كافرين تالا حقيديا وانا در قلب منه إيا قلب منه إيا المسيحي إيا كلال لياي فقال لما الله قرانا ياما سبي وحاسو لنما وقالا وحو أقولي هاي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة الساعة شيء عظيم إلى تعلم في سواك نبع الله ربعي قلت وحن قرب كالنبينا إيا قرب كالنبينا إيا رأس أمار إيا حفظ جبعي وحن لطرنا يقلمه لعضيسنا يوم نذكونا حقيقي واقع مركي لو نغضو بشر كل ذو كسو بالله أبو البشر آدم إلى يوم القيامة تكوى الله لا ثالث لهما تتدحد ملك انت على الرميسي ويشكو قروا ماذا عوضونا حزب الله بالليا انت على البانيسي وحال قروا شيطان بأو أيالا ماذا عوضنا حزب شيطان بالليا نتيجة قرضي خورة أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قرضا لبعضنا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لبدا بالليهي ووحلو بدنا مر لبدا ويدد قلك واقوة كان لقيري وشهدوا وحي قيري على أنفسهم نففي الكودة كوركودة أنهم ليجا إنه كانوا في الدنيا كافرين قال عقدي يا أكوة هايين أي قيران سبب قوامة سبب قوامة إرسال الرسول وإنزال الكتب خصوصا للدراء كتب كان للجدين وللجدة كتب بيسوا معي خجاء إلى كوركي لقشاقين لو أيان الرضا وعن رسوس الله ديري وكتب الله دجيي لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كل كاريرا رسول الله ديري وان دعوة دارين لدبر قوين ماي ولبا مؤاخذ يدا بمالك وصدق الله في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول حرط الرسول ما يشيرنه تقوي دعوة دي الدين تنبان تقوي كل كان لقوك عن سيره كل كان سيحلاك الدين في عذاب آخر واجبا وإلا انت كور ريسان لبضع لاركن رجال بالليهي قال تعالى ذلك سببك وحوي ألم يكن ربك ربك إن صنعاني مهلك القرى تقوينك من علاقة ربك مها بظلم ماجد أمه ونهلاه لكن كل كي قرب سدام ونهلاه أو بظلم يفعي قلم ونهلاه وأهلها يدو الدجمال الددك كلهم الغافلون موجهين ورسول نوتهين بين نجارين حكموك أيهين نحلاق ماجد كلين يحجوا أيكوها الآيات ما جرانا من بشير ولا نذيب واسئنا يكون نقاطه انت عام قياما لك قادي دونا وكا وحي وإلى إيمان قتل قلي قيامك وقعزم ايا وحكا لما نحلتاك ايا نربع لغورورنا ايا وارتوائنا إما يجد دعوات تاكتو مين نقارتو نبي إنو تغاشر بما دعوذي النبي عديتك النبدي عانو قلك هو ما ربك وآل وغافل ولكل قال الله ركب بشرك كمدا وحيلا داي ترجات ترجيان وهذا المؤمنين ترجات الرئيه الجنة كليين هذا قاليين تركات غوصية أي كليين مما في درتي أي عملوا قلوا البصر ميسي وهمي سنة قيالوا حساب طمايا قال الله أركان اللغو أفضل مرينة وما ربك خبي أمانها بغافل هل النور عما هو علي يعمرون ذلك سمعين أيان ثم يسمى هل النور ماها وعقف البلغوصا للي ملايك أربعها كفوصا ارتوى عيكو أبلان لينك مقرنين واللينو شيئي وصدق الله في قوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا كما قال عز من قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد كل كوع الله وعى سميس ودن فلقورينا يا حدونا والوهر بقايا حافو تلقا وكذلك سيدا أي سلقوا ينبشر في الجنة أن نولي وعن شرائنا بعض الظالمين كوى الدومي فلقاركو بعض الانقاركي كالي ينفي إدخال النار نار تقلين تيدا إشكد وقينا والحريرنا غرب خالان علينا كنانكو حجنا أما نولي وكولي يلايو بعض الظالمين بعضا انت دلمي فلو يالكا يقع ليس قاطور يلا بما في سيرك أي كانون وغير يكسبونك وقرب صدا يا معشر الجن جنك كوحديسي والإنسي بك كوحديسي ألم يأتيكم موصا نذين من خصونا يرحق بالمقدري ومنكم إذن كريسك إذن كميدا يقصون الشهر عليكم كركينا آياتي أني أبا آيات كريدا فينذرونكم إذن تيكا لقاء يوميكم ما ينتين لكم مدادا هذا مدكا كان قالوا علي هذا شهدنا قرمي شهدنا مرق فرمي على أنفسنا نفعيالك أنها كركوضة أنكم مرق فرمي وغردهم وحاكبيسي العياة نلل الدنيا وسيسا وشهدوا وعي قران على أنفسهم نفضي الكولة كوركولة أنهم يجب إليه كانوا في الدنيا كواهية كافرين هو حق بينية يعني كصابك وعوي أن لم يكن ربك خبق عين سنهان مهلك القرى تدموين كمجرد بظلم تردراء سمعيا سبب تدلو مهلاكو يضو أهلها تدمد ذلك الدكن أي غافلون حق موغيهينو رسول الدين بايان هلي ولكل قول أركع وحيلا داي ودرك في عن يدرك هنا درجات تراضيان مما في درتي هي الكموتا أي عملوا الدنك قصميا وما ربك هذه ربي أما بغافل ألمه أما وحاي يأمروا أدومه سمعين أيا وربك الغني سورة دواء سورة مكيا توفيك إقاذا بريسا قل قصيد إبا سبحانه عز وجل تلمانها إساق أقارا إعن للو داقين لغوه الشيء إيسا قال تعالى إلا أحيري وربك أذيك ربك أبا الغني الله خضنا وقل قوة أمد إلا فرايو إلا كعبسد إلا أطيع فوالله ماذا لديه موحي بوبه يهودنا يأدومها فري الله ربك الغني وحنا دوم ظل فرايو اوامره اوعى سبيا لليهي اما النواهية اوعى الدايا لليهي ولمصلحة العباد ادومها دنطوليو إسه وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العميد قلك هو ربك أذيك ربك الغني الله دوم ديسا كهوضنا وحدانا دوم الجرين الله حدانا وها حدى دوم الله أبوري شرفي وما كردين حدو حقنا شرفك بإميسو قلك هو الله حدانا إميسو وبذاته تغنك ياهي غيرك مقاضا حدي على ركت غفكا وغني يوى مالقبين ليلة إلا هو حانسيي حتى هنا أما صلحات العباد أدوما حتى انتظروا إنسه وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العميد قلت هو ربك أذيك ربك الغني الله دوما ديسا كخوضنا وحدانا دوما جيرين الله حدانا وها حدى أدوما الله أبوري شرفي وما كردين حدو حقنا شرفك بإميسو قلك هو الله لنا إميسو وبذاته تغنك ياهي غيرك مقابا حدي على ركت غفكا وغني يوى مالقبين ليلة إلا وهو حانسيي حتى هنا أما وحي بعد أفايا أما يساقي بعد أفايا وحا غني مماما وحا الربا غني ممادو إن إذا تعي وإسكا كلفه إسكا لأيهاي إبنه سنكسا وقاذني ولينه سنكسا لي إيانا أيان كتاكي قلك أخوضا يغطوما الله ومع ذلك ذو الرحمة تعريس للسن وأمك وذكارتا عاسي عابد أيو لأيهاي أودي سبلا جيتو إيا شاء هدو إبادونو يجهدكم تدوك انتجين أيو إذن باطلين عليا ويستخلص كسل الدقيقة وحصم ايسان ايا سوعدون الليين يبوها ايو وقيامه اي البعث اي حشر اي النصر اي الجزء وها الليين سيلا ايو لآتن من ايمان ايو وهوبال حتى اتكالي انسان سجيب اللجارين انا بختين اي فكال عاوة بختين اي الدنيا بريد سمحاك هذا كان مجرد ايلان يرين وحال الباب كفوت عجل ملك موتي قارانت عشان الدنيانا وقود ما أسل ورفنت وادمات قلت إلى يرين ما تلعدو وحال ليدين شاقايو الليدين يبوهايو لاتوا وإمن أيا صبح يمدانا وما أنتم من نقوم دونتان بمعجزين ألكم أفدالية وقدرات سجد أفعلان وتقول ترى هذا الدنيا كدين ماي كاير مايلو مالي فيلين حالا دلوقتي قدرنتو مالي فيلين مالك وبدشانا مالي فيلين الله كر الله بعثنا ما جيلو كل كاسوب على الوقت جيني ما مسبالك على يجوك هذا يا بتبعد وركد ما جيلو يقول حاصل هذا كسور صوبانو يا قومي صورة ديما مكيا ولا يسكن حواي على جديدي من الهجان زمان يسوركنا الدين ان خرافة دي باندي شركي وقلنا اغضب قلقا الى جهاد لك واجبي حيثما لك دياري قلوا حاطر هذا يا قوم طلب اعملوا عمل فلا على مكانتكم وطل الحيسان كوركيلا من الشرك والشقاق والنفاق والسوء الاخلاق قلوا قادكو جلتاني سججرة حداد جيبين إني أنزنا أي هوي سنين إن بختي لله ذاك عامل وشقينا يا وتدني الزيدي لي من التوحيد والإيمان والطاعة والأخلاق أنا وتدنا قال يا فسوف جدًا به يا تعلمون وجدًا تان أنا يا دينك من ذاتك أي تكون وان بنتو له إسرع عقبة جار تأتي قيمي ربني أجنو كريم دمجاج على قفت قبو ليسان دونا وأغان دونتان لكن وحن ابن اللقاء قرينين إنه لا يفلح ظالم قلت أدونك وحيق ظالمة قول سبي مايو قلت وانا عدى إذنكم بظالمين أن يظالمين قل أدانا ظالمة هين قولها سبينا قلت وأصلوب حكمة يفكو دين اللتوسي وحولا وركين اللقاء بضعي إيش فرت اللي جمع قليل كل كأنتي وياه أبو قرتال ليه وأنا أغان دان دان كل إنا ظالم ليباني مالي كل كإنا ظالميه صوم عادة قلنا بيقى إيه إنت رميسير عضي والمين ما ربك أديد ربك الغني الله وضانا ذو الرحمة نحرس بلارا وصاحبة إيه سادو دونه يذهبكم سادو دجينه إذن تبنايا ويستخلف وهو قد المرنايا من بعدكم حدو إذن بعضية قداشة ما أمكي ويشاء دونه كما في نسي اللامرة وأنشاكم إذن بإذن أبوري من ذرية قومي فصرقوا بالله إذن كابوري آخرين كره وإذن كالنور عيني أبا يالكيني أو يالكينا إنما الذي وعى توعدون الذين يضوها أيو لكن وإيمانا يا وما أنتم حدوه ما دانا إذنكم ما عندهم دان من مؤجزين إلى قوة وقدالية ما عندهم دان يقول الله سبحانه وعاترا يا قوم صلوا اعملوا عمل فلا على مكانتكم وتدين تسيرك عمل فلا من الكفر وعاكو السكنتين إني أنا كان العامل وعاكو شقينا يا فضلنا أن تسيرها يا إسلام لماذا فسوف تبدن بك تعلمون وقاندون دان من روحي تكونوا وقاندون دان له إسارة عقيبة الدان دار تجنو قريب دمبات لفوق العلاية وقاندون دان أنحن أم أنتم إنه أرنك سوحوا ياهي أورونا الله يفلحوا مرنا إنو سنروضي أو ظالمون ظلمي فلو يال نروضي ما يوم وجعلوا لله ما ظلم العرض فقد الله بالخاص إلى آخر الدرس خياله هو إن بان عوارك دونتان أقن حمدي جيرتي إيا دقوني مدي مشركين نبيه كزور جيرتي سلو لغمائيه أيا بارك دونتان فول حمد أوضا يوحي قواد بجيره قال تعالى إلى وحيه وجعلوا مشركين تعمى كفار وقرس مكدق نيديالا لله بوين وحي أيالا مما من بعد ما في قاركيه يلا بابوري ومن الحرف بارا والانعام حورا اي نصيبا طيب يالين مامر حمدا الهي ويناي واحدا اذ ابوري نول ابوري نفل الي الكي ابوري اخر يهدون بابوري اي اوحو ابوري انت اللي قعنا قعني يا لين عشان اله ظالك خلنا اصنام طالب خلنا المقارب مركان عاكو قبل لها بابتر وبعيف جي ضبكي هذي قاد لهي اما خيال لغادي خبك قيبي يوكو يرى ذا خيال كناني قال كنا هذي قال كنا كذا خلق الله تبالمو من بعض ما درا انكو ايبقو ميقاركي او برئي ابدار باله ايه انتي قيبي ايه يرى ذا نصيبا انتان اله باله وفقالوا ايه يرى ذا هذا واقي لله الله وبزعمهم سلكوا بين هواتايا حقيقة ونواصلة ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما هي الريال هي الريال هي أول إليك أيها البلعيان فقاته حضا بيرا سبو الله هي النظفة الدنيا دي كمدة يا ليلين تانا يا بلعيان وهذا مثل كان لشراكائنا أتنام تعالى هي اللو ما مرجعياتا كل كي حاله الله قيديه أرقي الدرب الله قيديه وقال إلهي الله في إله الله سيه إلهي الله العابد أيه في أثنامتي قارن الله لكم العابد الله مأموري جيري الله سيه الله سيه سيه الله سيه جايك وحيالي جيري وهي بلغو شاقي مرتدي عيرتا الله قيديه أبو اليوف والفقراء بأن لأورين جيري إيهك الله جدوحيكي سعطاك إيه سمولك لابد أنا وحي أبا لكين جري أثنان في نوافر قرع وحي ما شيئا شو حلوسي اللي ميقا حرارة يا كفايدين سنجري السدنة والمواطنون سدنكم وواجعون قرضان حين جيئيسا أبارك كجب أتغطيها كأليسا أدهك تدعى إيه مواطنين تا أي وحي أثنان تنقادين جري سانا اللبي يبيي سنجري ماذا حمدان يدبر لنا واجرتي وهذا لشركائنا كل كحدي وهي ايبا الله شاقي انتيتك كمان والنفلة وهي اصنامت الله شاقي ايو تقان الى وحيوس علمه مرمر بعد لو حبرت وضعي كران عليا إله هو خلق أسلامت لو عيد خلق هاتشي إلى آيات القدر أنتي عليه أسلامت إله العلم يؤدعي معاجرة حتى أسلامت الجعلاتي لكن هل الله شيئي أسلامت حضائي تغير كنت وكوه إبا قدرة علي يلاي وشعيني أسهل إليه إله هو كمار ماي أقول نقول ماي إليه وحقار ماي المكان الموجة على المكسيد إبا وشيئي فما وحى كان هذا لشركائهم أصنام طوعي أصميان فلا يصير المجار الله موقر إلى الله المجار مايو وما شيه كان لله كبأوا هذا فهو يصير إلى شركائهم حق ووصو دخلكرا ابن الله إلين ماي كأما يحكمون كل خاصة رب الحكم كولا فوش عن حميي أما قريتا ممكن ألا لك رقيبين أيو أما هديك الأرزاق ذي إيجا اللغو تلقلي فإسك أنا قفتين أيان وإليه وحن الله علي وهو اللغو على قفر أيان وحن ألعب علي وحو دنبنا مركي ليسو كانوا ملكي حن الله علي منافع حن إيجا تنبيه وإنجر ملكي حن وحن ودن الله علي منافع حن إيجا ألنا منفعك مرض ترقل ألنا منفعك مرض إذن قولك أي وحي سي وحو قيبيا ساوعى عماري ما وحي يقومون قدوميا متك لو كعن باتنا متك لا تاكعن واما هاي وعوي قبله الذي لا يي إن عروتي لما سببوت بوان لو ديري ديري مدي وحاول كبار بابي لا توحى لورين ديري أقول وحي كما قالين كرتو حتى هو بان لكم صندونا قولك ييانكم وينان مدوني كرتو يلا نصو قاضي كرتو يبنى كمدبوذي كرتو قرفنا مرعي كرتو حتى انا وحيد مدافع كرتو قلت انت ينبادهرانين ايانا وش الوجو قاي تكالا وحا وي عروسي مركز قبضتو الوحا كانت الله ما هايو سمحي افر الله يرهبو انت كالها الله ورجيفو قرصها يا سميي شياطين ما سميسي قلت مامركا كسي حندق ايسو وكذلك صدا أي حوله قيبيهم با لينوع قرحيه لكثير انبضا من المشركين كمدا قتل أولادهم عروتوض اللين تولي وعاء قرحيه شركاؤهم شياطين تي أثنان تأقود عقبتي أي أقرحيه قل قاسا عروتي أما ابن من لو دلايا أما فقر لو دلايا كيابدي يدي بادر صودا وعكاذي يدي با صودا وعكاذي تحديد النسل قلت انت ايقارة صوت افتي اي اي مسلمين تيها ديرو تيمد اولا لي اي مفريان تاي حوضا حرورتي الا تشيله وانت دا سدع سنك لو اينا دا اما ماشي تبلك انيو اما كانين اللعونو اما اللذا شوري دا كيما تيمد قلت اسا اولادهم اولادودو اينا يديلان اي اشركاو قرحي اولادة المحادي ديلي هدي عمت لك حد لاينا هدي بي ايجا با الله بينا نلو كرا هدي لك حد لاينا نلك الله اتكي يسو تاقا ايان مقر كايكو سعون ايان ميل ادي قادا سعتين بي سعان ايان قلك ابن حدو جلنس قلك شركاهم با اقبر حسي يردوهم اني هلاقا وليلبسوا اني كبه قليا عليهم فرقوضا دينهم دين تولا قلك اصار ربي يري ولو شاء الله حديئة بدونه ما فعلوه وحمايا سمعيين فدرهم كثيئة يو ما وعاي يفترون الدين ومنايا يسدح النواطنة تنسدح اللذيب وكليدته وعوى يبار يبار وحيل لها أيان لا يتكمى من نوعي ولا يروحا كان ووحا إنه ماشي نقصه قليسه أو عين كشر نافك عاجنان ليلة إلا إلى وعسى هبل رهبل كعاجين أما مر عسى وعك عاجن عبد البر معه علي قرب معه إثنان تزوج معه وعسى كله كل قصيدة وحق الشيء نرى وقالوا علي لذين هذه مدة أنعام حالة هي وعرس بر حجر حبون بر ثاني حالان واحدة من أيامر لا يفهمها الرب صار مايو إلا من ماهانه أنا ساو دونه بزعمهم فاسي كبين واجهية كسبه إلى كيني وحرموا ما رزقهم الله ابتلاءً على الله قبلوا وما كانوا موجدين في رزقها إيجا ألكم مصروفي أيه رادين بل إيه بربا وعكا وربيهين وقفان دون قفان هاي ودوان ماي هوا حكي للمال حكي قاليتك حوله اللي هو قوري جري أو تي يوحي لميزة يالي نفكا اللي هو قوري مايو إلى يالكاري وان عام حوله حرمتوا على الغيبي ظهورها نبر يالكي قول يريد يالكاري لو دوان ماي ويتسد حد نواكا حولنا وعلى أصنام تالي كان مقع يبلغ حسين أسيد اللي إلى هوكالي أفحن سنايا أيال كان لكينا يا خير في خبولا لكو جيري القرآن كوا إذن مؤقل بسم الله يا بي إذن صومعة خير في خبولا للمو بيمتا أما هو قال أما ما بجيرا الحاجة بسم الله يحيي جيري قالوا كل كان خير في خبولا لكي هدي جيران وقالوا هدي كلمة جيران وخيان ليس كان يري الحاجة وزيسك وقدر ياسين أغرين أردوني كانوا كرين بسم الله يا بي مقع الله حسن محاجرة ولا دلانا قولي أردوني كم مقع يبا موضرة حدي الله سوق هذا وعدنا دعا إذن أردوني كو قالوا واحد أي جيران حدي كان خيال بين عدوي وهو الحق مجيران قالك مجيران وخيال واتن عيدي وأنعام حولنا لا يذكرون حسن ويا اسم الله ألا مجعي عليها كوكير مؤمنين تنو على فري سكنات كاغا إيا حركات كاغا نقن كاغا إليك من بسم الله تلاهي كو قاعدي كو فريستي وعكو عنتي وعكو قورعدي وعكو قرشتي دائما وأبدا إن بسم الله عرب كاغا أوصار نالو إيا سو قادم بسنك أردوليك أمدا أكو خربي أقلبي كوبايا وان عام لا يذكرون اسم الله ناشي كسوى الربطي أرين تارك مدعي بلغو شيئي مايو عليها أنعامتا ومحاذر افتران عليه على الله دين بانا وحي لغا بقايا يو عبو من افتران بين أمسو على الله يأكرك اللغو بين أمنا يو بكاس ربي مرد على كيني سيجزيهم إلهو أبا المرين دونا لما بوكو أبا المرين دونا أي كانوا مهانجرين يفترون كوى بين أنتو ومركا إيجا عقليا يا واحد المسنجرين باللغو قران كرايا سببتنا وحاول وحا واحد دمور اذا يستشهد اما اللغو شهده اما لا يعقل اروري يا هوان اي عواما وحوينوي تتكواوين يا وحقرتك ونادب ايه النقنن ماذا حدا ايه وزرد ايه وددك وحوين ايه وقرد ايه حلقيقين ايه مر كل وحموغ دمر كل كوان محجي كذا نقارك عروري يا هوان يا عامر يا وحمد قالت كان لقونا وريا جيتنا لقونا هاري قبها قوية دوتك وقوة بدعا هدو كلعنا يا مر وانا حي عمرك كان عرورتي اولينك كانت كوتاقا اخيارتا لان كدعي بل انت ادوك في قبرة لجرتا امر فاروغ على سؤدي سيقول لن يهين والعمر فاروغ سؤدي او اللذين او قبت بالا معنجرون لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم يهو عقاب المرين دونا بما هو كانوا هانجرين يبطلون كوى بانهم تح متكرا افران نواسنا ارجل كبال لقريبيين المهي عراشة كجيري الناس كان كجيري ايال لقريبيين سيدا اللو قريبيين حدو المها النرال كصابحو يساقو النور حدو كصابحو الرقو قارية يعني ما دوان كرتا ارجل ناس كان وين في المواقعوني كرتا لكن ناف علول كصوبعي ولا شيء ضموك رب العام حدو البخت لما كصوبعنا الى اهباد جلوة بركي سيئي خاقية دمر وانا شو ايماني اتخذك الكارة نسيبك ما محمد دقش وقالوا عير هذين ما حيوانك في بطون هذه الانعام قريقة اي الله اي قيرة على شو دوحة كجري اولادة خالصة وحيو قارتاي ليكورنا انت الرقا ومحرم وحالا قرر أرجلك على أزواجنا حوانك أنك كوركوضا أهو إياكم أرجلك هدون نغضو ميتة تنبختي قصنافك دعيو دعي النافك فهم خك إيا دمر فيه بختي شركاء ودك من بعد بل عرق هل كاتنافك هتبختك أهلا براكيسان هيا إلهبا عروس أهو قلو سوري ذا للي قولك ويدي ألا سوري ذي أنا اللي لأي قولك بغتي والله يسكن ماين أي مركز ربي يري سيجيهم وعالكو أبا المرين دونا وصفهم كلمان تأدونك يقول أيين إنه إب حكيم اللمام الوناكس عليم أبوان بلون قولك عروسي للينا أي مركي وحي ليسوك أيو لما شيبا كسوا بحلي أولادي أولا اللايي هي انتفاعي أولا إسكجوجيي تبدا بصو غاية الغباو وقال نمان نوع أدام دا يصومها إنك سيوحي رزقها إحوالا أجوغ إسكرابي إباهي أقدنتي أولاد للي جوغي قال تعالى إلى وحي الخد خسيرة وحتى عبقوا باي الذين وحى قتلوا اللايي أولادهم عرور طالي سفاعا دوفلا للمو سفي وحاوي عقلنا مالي علمنا مالي فدينا وأولى شيء سفهم طفل اللماء بغير علم وحقونا ودينا وعروسا لقول لا يملك سفهذه اللبان وحرموا وحيسروا ما دافتي خزقهم الله إيهو إباكو دافيي إبا إيا دارب الله كاني إيه إسكجوزيي والوحنا ألا كوشيغان وحنا أثنان كوشيغان كوشيغي دارلو كوشيغي وامحي افتران بين أمسون إلا وعاصي ما أمرين أوهو فري إن هو أن نكون انتفاعا أولاد ودنا تافر افتران بينه مسو على الله بوين كركي الكوب أنتن قد وحارونا ظلوا إلى بادي يدانو وما كانوا أي نقل كنت دينك هو عنونو وجعلوا وحيرا إلى بوين مما حيوان وراء بو أبوري أي الحرف الدار من الحرف الداركي يورا عام حوله أي نصيبا قيد قارها نبيلا إشغلوا قد يقاد وضالة وفقالوا أي مشركين تيرادين هلا مثلكا لله إبو أصبنا ذي وبزعمهم سيكون بين هواس أيان وهذا مثلكنا لشركائنا أسنمت أن نعابد ماله فما وعى كان هو هذي لشركائهم أسنمت الله قيبي فلا يصلوا سنكم أجاروا إلى الله إبوين وما وعى كان هذي لله وإبقى ابن ملونسيي فهو قيمتي أب يسلوا خلقاريا إلى شركائهم أثنان في أبو حلو ذاجيا سأوعهم علي ما شيئي يحكمون قدوميا وكذلك صدا هي زيانة وعاو قرحيي لكثير انبضا من المشركين قال كمذا قتل أولادهم عروت تضلين تودي شركاؤهم وحي أبلو ذاجينايين يشيطين هذا قرحيي ليردوهم من أي هلاقة وليلبسوا من أي كده قليا عليهم كركولا دينهم وحان الدين لو قدقوا دين في قنين لك شغليه ألوعكم مشغولا ولو شاء الله حدي أبدونه ما فعلوه ما ينسى نيان فجرهم رسول الله قتل إياك إيا وما وعاي يفسرون أمنايا وقالوا عيلا ذن هذه مدة أنعام حالة قال إيا الله يجير إيا وعرف بار حجر غابا ويؤدوان كريم لا يطعمها وصندق لمني إلا من ضمان نشاو أنك ملاحظة أن نضعنه وبجعنهم كيكو بين هواسايا وحليني نبي الله مغلي دين شاكتي ماها وأنعام أيبك روح وليه كميدة حرمت وحدثك لك الرابي ظهورها تبريال قودي إدخولي كرتا أما على أبقو قادان كرتا أما كوكوري كرتا مجرتو وأنعام مدك لو صدحات لا يذكرون شيكي مايا اسم الله ألا مبعي عليها حوليك شيكي مايا وحضن بنا افتران بين أمسوه عليه على الله إبوين دوسي لغور بين أمنا يوحو سنجدين أي انتنى جدين ألا اللغو النبايا سيجزيهم إلى هو أبا المريندون بما وحيي كانوا النغدين يقتلون كوة بينهم وقالوا عيرا ذن ما علمها في بطون هذه الأنعام حولهان وقوهان على شهر وحي كجري أولاد خالصة وحي أقارتهاي لذكورنا انت نظلب اغدا ومحرم ارجفك وحال لغا عرمي على ازواجنا اخوان كان لغا كوركوضا وارجف دمر ودوان كريم ايان وهدو النور كسو بحو وإن يكن حدو هذا ارجفك نيسة بختي ونفك لخيو وهم إياك خط إيا دمر فيه بختك لإزقاء أي شركاء وداغان سيجزيهم إلى الحكوة المرين دونا وصفهم تلمانت الله شيئا إنه إبوين حكيم ألا مامل ونرسم ومرتي بدن عليم منكس وقوم بدن قد وحاجب خسر انت عبقوت باي الذين وعى قتلوا الله أولادهم أروتي أبسي سفحا طفل لما الله بغير علم أقول لهم وحرموا وحل بودي كأرياني ما أنتمي فزقهم الله إياك ألا كدوا فيه وإياك خب داف أغدقى أكدوا فيه أي إسكا جوجيا افتراعا لأنه ما شبرت على الله إبوين كلك أي مشركين تكدوا أمنايا قد وحارونا ظلوا إني بادي يودا أو ما كانوا أي في الدنيا كواهان ملتبين كواهان أنسا والله أعلم.